يقول لي أصحاب حينما آتي للعمرة يطلبون مني الدعاء بأن أسميهم يعني كلا باسمه، فهل من الضروري أن أدعو لهم بأسمائهم أم من الممكن أن أجملهم؟ على كل حال دعوت لهم إجمالا أو دعوت لهم بأسمائهم فلا بأس، ولكن اغتنم هذه الفرصة وقل يعني أعينوني على أنفسكم بتقوى الله عز وجل، لأنه لا يجوز أن يدعى لشخص يترك الصلاة أو شخص يشرك بالله عز وجل. فعلى كل حال تغتنم هذه الفرصة وتقول أعينوني على أنفسكم بتقوى الله، ثم إن الموصى هذا ربما يكون أحوج إلى الدعاء من الموصي. الله المستعان. يقول هل يوجد جهاد في هذا؟ نعم يوجد جهاد. ليش ما يوجد جهاد؟ كونك تلزم نفسك وتصلي الفجر وتصلي العشاء هذا من أعظم الجهاد. ومسألة يعني قتال المسلمين للكفار مواجهة هذه ما يعني مرهونة بوقت وبشروط وبالاستطاعة، الاستطاعة العلمية والاستطاعة العملية. فالمسلمون الآن علتهم الحقيقية هو التفرق، لو اجتمعوا على الكتاب والسنة لم يقم لهم إنعم مقاوم، يعني لم لا يمكن أن يستبيح يعني بيضتهم من سواهم، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وألا يستبيح بيضتهم من سواهم، ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا وبعضهم يسبي بعضا. العلة التي حصلت في المسلمين هو أن بعضهم نعم يتجسس على بعض، وبعضهم يخذل بعضا، وبعضهم يحقر بعضا، ومتفرقين لم يجتمعوا على الأقل يجتمعوا على أمثلهم، الأمثل فالأمثل والأسد فالأسد، وهي هذه المملكة المباركة، لأنه لا يوجد في الأرض من ينطبق عليهم وصف عمر غيرها، لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. فولي الأمر في هذه البلاد ولله الحمد بويع على الكتاب والسنة وقبل هذا وتم له الأمر، لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. فنسأل الله التوفيق والحفظ والحماية من كل سوء. لو أن المسلمين جميعا على الأقل اجتمعوا ولو على هذا المستوى لا يمكن أبدا أن يقاومهم عدو من سوى أنفسهم. فالعلة الحقيقية الذي هي سبب خذلان المسلمين وسبب ضعفهم في علمهم وفي عملهم هو تفرقهم في الأهواء. نسأل الله العفو، نسأل الله أن يردهم إلى رشدهم، أن يرد الشارد إلى رشده، وأن يوفق ولاة أمر هذه البلاد لما يحب ويرضى، ويرزقهم البطانة الصالحة ويبعد عنهم بطانة السوء. نعم الجهاد باقي من حيث مفهوم الجهاد عموما باقي إلى قيام الساعة، ولا شك أنه كل ما قوي واجتمعوا يعني صارت لهم القوة. أدري وش كتابة الأخ هذا، يقول هل يجوز لزوجتي أن تتمتع؟ ما أدري إيه كلام سخيف يعني، ما أدري على كل حال بذكري عن طريق الفم الكلام مثل هذا يعني، نسأل الله العفو والعافية. على كل حال مثل هذا يعني أنا أظن أن تعدي يعني الوضع الصحيح ما فيه متعة إلا أن يكون هناك يعني حالة مرضية أو شذوذ، هذا الله أعلم. هل يجوز للمعتمر أن يغتسل ويحرم من سكنه أم لا؟ المعتمر يغتسل ويلبس الإزار والرداء لا بأس من سكنه، لكن يحرم من الميقات. يعني يدخل في النسك من الميقات من أبيار علي، لأن الإحرام هو نية الدخول في النسك، ما هي السنن في أعمال العمرة؟ اجتناب المحظورات، قل لبيك عمرة وتجتنب المحظورات، أي نعم، من المخيط والمحيط، وتلازم التلبية حتى تطوف وتسعى وتقصر، نعم، وتتم العمرة إن شاء الله. الذي يسجد أو يركع ويكون قد نسي أن يكبر للسجود أو الركوع، فهل عليه سجود سهو؟ نعم، لأن تكبيرات ما عدا تكبيرة الإحرام كلها من قسم الواجب، ومن ترك واجبا سهوا جبره سجود السهو، أما من ترك الواجب متعمدا فتبطل، أي نعم، الركعة التي ترك فيها ذلك الواجب، وتقوم الركعة التي بعدها مقامها إن لم يمكنه يعني استدراك المتروك. ما معنى الرفد المرفود؟ الرفد هو التابع، هو التابع على يعني التابع على على أمر ما، وبئس الرفد المرفود. يعني الرفد أحيانا يستعمل بالتابع المعين، لكن هؤلاء يتعاونون على الإثم والعدوان، فبئس في تعاونهم ورفدهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. التوراة انزلت بعد إهلاك فرعون، هل هو الله الذي كتب التوراة؟ نعم، كتب التوراة بيده، كتب التوراة بيده وانتهى، كتب التوراة بيده وتكلم بالقرآن سبحانه وتعالى، والله يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء، نعم، يتكلم بحرف وصوت سبحانه وتعالى متى شاء كيف شاء بما شاء، هذا معناه معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. يقول: خرج في الآونة الأخيرة أناس يسمون أنفسهم التنويريين، ويسمون أهل السنة الدراويش، ويقدمون العقل، فهل من كلمة لكم في ذلك؟ الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. لكل قوم وارث. يعني درسنا اليوم هو في هذا الموضوع، يعني المخالفين للسنة يزدرون أهل السنة ويسمونهم أهل الحشو، ويسمونهم الحشوية، ويسمونهم زوامل الأسفار، الله المستعان، ويسمون أنفسهم يعني أصحاب العقل، لكن أي عقل يوزن به الطريق؟ هل عقل زيد أو عقل عبيد؟ الله المستعان. فالعقول مختلفة، ولو كان العقل كافيا في إقامة الحجة لما أرسل الله الرسل رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالله المستعان، نسأل الله الهداية. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول: أديت فريضة الحج ولم أستطع القيام بطواف القدوم، وذلك لتعسر وصولي في يوم التروية، فذهبت إلى عرفة مباشرة، فماذا علي؟ إذا كنت طفت طواف الإفاضة بعد الإفاضة من عرفة فإن شاء الله ما عليك شيء، طواف القدوم هو سنة، ليس في تركه شيء، ليس في تركه إثم، إنما فاتك الأجر بس، فقط فاتك أجر السنة. إيش وما أدري بقية السؤال، ما استطعت. وقد نصحني البعض، أي وقد نصحني البعض أجمعه مع طواف الإفاضة مرة واحدة. عليك ما دام طفت طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة ركن، ويبقى عليك طواف الوداع، لو أنك أخرت طواف الإفاضة إلى آخر أعمال الحج، فبعد طواف الإفاضة بنية طواف الإفاضة يعني اعتبرته وداعا، صح لك ذلك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عند انتقاض الوضوء أثناء الطواف، هل يجب إعادة الشوط كله أم البدء من حيث توقف؟ يعيد الشوط كله، إذا انتقض وضوء أثناء الطواف يخرج ويتوضأ فيعيد الشوط أو يبدأ من جديد.